حبيبي انت وين طول الليل؟ قلبي ده ودمع العين سهران الليل. الليلي يا زمان لوين بروح؟ كيف بتمسك يلي كان قلبي مجروح؟ Shall I?